قعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير أخيرا وصل الأمير رزق بن نايل مع دياب وبنته شيحة إلى معسكر الهلاليين وهم في مواجهة الزحلان وعبدهم اللي هو أبو زيد الهلالي السلامة. فبعد ما أكل الأمير رزق كما قلنا في الحلقة الماضية كان العشاء جه والظلام حل فتساءل هما مطفيين النور ليه فعرف من الملك سرحان ان العبد اللي بيحاربهم هو اللي شارط عليهم. المهم تاني يوم نزلوا ميدان الحرب كما قلنا وان خضرة كانت حاطة ايدها على قلبها لانه الولد هيحارب ابوه لا ده يعرف انه ده ابوه ولا الاب يعرف انه ده ولده وسعيدة جيت لها حاولي ان انت تكتمي مشاعرك وما تبينيش وإلا موضوعنا كله حيتكشف. ومالت خضرة على ابنها أبو زيد مالت على اسمر اللون وقالت له يا ابني اسمع اللي حاصل انت حلو والعزم موزون رزق ملكته ما تأذهوش واصل. وقلنا ان الواد زعل جدا ايه اللي خليها تتدخل في الحرب وهي تعرف الراجل ده منين ولكن هي قالت له ان الراجل دون له جمايل علينا يوم ما قابلنا في الضرب الطويل بتاع الحجاز ودافع عننا وعموما احنا ما سمعناش عم جابر بيقول ده فخلينا دلوقتي مع عم جابر. قول عم جابر. حضر زادهم والعشاء فد انما الدنيا كحلى ظليم رزق قال يا سلام سلم رزق قال يا سلام سلم يا شيخ ضيقت من الخلايق يا سرحان مال نجعك مظلم ما شايفاش بعض الخلايق قال له ده العبد حاكم عليا وعلى اقرار مختموني ما فيش نور عندي علي ان نورت هيبهدلوني ما اقدرش اولع النور مختمني على اقراري وديني على الغلب صبور والبحر ما يطفي نار جواقف رزق على القدمين وقال اسمع يا رجل كلامي انا تبع الاصول القديمين انا بطل فرشي كلامي واقسم يا بطل بالله لا تولع النور خالص اللي دموعي دي بالله انا سبع بقلبي خالص يا رجال هيا اسمعوا زين لف العميمة تلاتب اللي بيولع في خيمته نورين بيمين يولع تلاتب عابد مين تتهددوا بيه لأقطعه باليماني وأحرق جدوده وأبي وغضب رزق وحلف يماني سطع النور وزاد المجال. قطع النور فرح المجال وغنت بنات الهلايل وتم الصفا في بني هلال لما حضر والدني سلام على القصر بيطل وبيبص يمنا وحي لقي النور وساطع الكل النور من كل النواحي قال مال سرحان خلف الكلام ليه سرحان خلف الكلام ليه انا فرشي مقصب كلامي ما فيش حد عنده كلام ليه اشوف زي خالف كلامي ولكن فكر في نفسه وقال دول رجال الحظ بايت حداهم تلقى ولعوا النور أبطال أظن إنه غيبهم أتاهم ولكن في الصباح برضه وري أشوف غيبهم ده يعمل إيه معانا وفضل يفكر بالفكر وري من الله طالب معين زن زن صباح الصباح صلوا عالزيت وركب والدي الشريفة وراه النسوين الاتنين الجارية وخضر الشريف والتالت انا جذي الكل بقيوا تلاتة معاهم نسبة نبي يخلي العدو لسانه تلاتة عندما برزوا على النجع وشافوا بعيد الخلايق وهز القناة لسمر السبع جضت عموم الخلايق برز ابن نايل على المهرك الغول زمان ما طوح قناته عالسرج كبدار معقول عرب يحلفوا بحياته شافته الشريفة وقلبها لان قالت أصل كل من هو سعيد والله أنا خايفة من الغلب وهولن لا يضيع منهم نفر يا سعيدة يا ليلي سعيدة ما بيها راجلي ما بيها ولدي يا سعيدة ما بيها راجلي ما بيها ولا زي أنا جسمي كما النار غلي كل المصائب جري ولا زي ولدي وزوجي والكل غالي قالت لها هاجر يا صلي على الزين اوعي كلمتك توضحيه لا يتعبوا هما الاتنين أسرارنا اكتميها واعلمي ما قدر يكون ما حدش يعدل البخت بيده لما يؤمر من عمر الكون والزول يصبر على حكم سر برضو صبر خضرة ما جبهاش برضو صبر خضرة ما جبهاش عندما برز ابن نايل ورفع الراية طروف الشاش هز القنب باعطايل مالت على أسمر اللون قالت يا ابن اسمع اللي حاصل انت حلو والعزم موزون رزق دان ملكت تأذيه جواصل بص عليها بزغرة وغضب يا زينة يا ام واجه نادي لكن رد بغلب وغضب يما تعرفيه من هواذي قالت له مشينا في جبال وشريف يا موزون في اللبس خالك أصله رزق يا ابني شريف وانت كل الشريف يبقى خالك قال لها بلا خالي أم بلا عمي أصل البطل يحضر فهما أنا مدمه جاي على سفك دمي الحرب ما فيهش كرامة قالت له هز القنايات ما قدر يكون يا ضناية والاتنين نزلوا الحروبات قم الحرب جاب النهاية. وهنا حصل حاجة عجيبة كحيلة أبو زيد زي ما تقول كده حست بفرس رزق. هم الشعراء يقول لك أصلا ما خضرة طلبت من الملك فاضل كحيلة علشان يتدرب عليها أبو زيد أو هي تدرب عليها أبو زيد ادها كحيلة من الخيل اللي هي جايباه ومش بعيد يكون الكحيلة اللي العبد نجاح بشروا بيها يوم ميلاد أبو زيد هي نفسها الكحيلة اللي اتدرب عليها أبو زيد لأنه لما فرس أبو زيد اقتربت من فرس رزق زي ما تقول كده حست بيها وحنت لها واختلفت في حركتها عن كل مرة لما كان أبو زيد يحارب عليه وده خلاه استعجب خالص وقال لها إيه يا فرسي ليه يا أصيلة يا عامرية ده أنت طول عمرك ما حبيتي خيول فاش معنى الكحيلة دي بتشمشم عليها. قعدوا كده يجي ربع ساعة لكن بعد كده الخيول فسحت عن بعضها وبدأت الحرب القاسية بين رزق بن نايل وابنه أبو زيد بدون ما هم عارفين بعض. كمل عم جابر. لو رقابهم على بعضها الخيل لما شمت رحالها وجات قم لسمر شرب مر والخيل فوق البحر زي ده موجاتك. قال لي هي حلوة يا عامري، يعني ما بتهويش خيل واصل، خليت الدمع عمري يقصافت معايا المنايا اللي حاصل. مقدار ربع ساعة وفسحوا الخيول، يا سلام لما جروا السلاح الأكب معاهم وبقي الدور معدول. ونزلوا ضرب بالبواتر، خدوا بعض الاتنين بضربات، يهزوا الجبال الرواسخ مع بعض اخر حركات. كان طعنهم الرماسخ من الصبح لمغرب الظهر، اللون غير بصره ما بين الرجال عدى بدا، الاتنين ملك وبصرة زادوا البلا قرب العصر. وادي كل سيف تهشم يتوسلوا بقالبة مصر، ادي ساعتك يا ام هاشم زادوا البلا قرب الغرب. النفس على الموت طابت لما حملهم دشدش الغرب، شمس العصاري مغابت من المغرب لما العشاء فات، السبع يزعب يلالي نفخ الرجال زي آفات. زادوا البلا في الليالي زعلوا وزادوا الدرب في الليل، الروح رخصت وهانة بيقلبوا لطلوع سهيل، لما نجمة الفجر بانة زادوا البلاوي تاني يوم. خد بالك من المعاني، دمع الأكابر نزل عم من الله يرجو معاني، يهجم ابن نايل يرميه، يهجم ابن نايل هيرميه، شبع قلبه رجوفه ذراعا. توقف الحرب لم تجي فيه، يفضل على طول واقف ذراعا، والاسمر كذلك يشوفوه، والاسمر كذلك يشوفوه، آخر دلال ومعاني يميل يجي يقتل أبوه، دراعه يقوم يرد تاني. الناس منه خدت بال، الناس منه خدت بال، وتعجبت الخلايق، نزل دمع فوق الخد. سبع ايام والحرب دايره، وطبعا واضح ان الاتنين فارسين ما ينقصهمش لا قوه ولا شجاعه ولا خبره بالحرب. لكن اللي حاصل كان عجيب. ابو زيد يحارب يحارب ويجي يشيع الحربه، تقوم ايده توقف، الحربه ما تتشيعش معاه، ورزق يلاوعه ويداور ويجيبه ويرميه ويهبده، ويجي يروح ضربه بالسيف ولا يشيع عليه الحربه دراعه يقف. فاستعجبوا خالص، سبعة ايام ولا ده قادر يقتل ده ولا ده قادر يتعتع ده. ويرجع الامير رزق في ليله بعد السبعة ايام وتساله شيحه بنته ايه يابا، يقول لها يا بنتي كل ما اجي اشيع عليه الحربه ايدي تقف. قالت له طيب انت خدني معاك الحرب بكره، ركبني الناقه بتاعتي وحطني في هودجي، وان شاء الله ربنا هيقضي طلبك. ونفس المساله لو رحنا عند ابو زيد تساله الشريفه عملت ايه مع الفارس اللي بتحاربه، يقول لها يما اجي اشيع عليه حربتي ولا اضربه بالسيف الاقي دراعي يقف، وانا ما شفتش فرسان زي الراجل ده. وقول يا عم جابر. فضلوا على الحرب ده سبع ايام، ما فيهمش مغلوب وغالب، ولكن العين حرمان ما تنام. 80 عدد المقالب. انفصلوا ورفعوا الانفصال علامات كلام الأعادي بكر عند ملقيوا النفس على موت. انفصلوا وكل منهم ألزم مكان. روح الأمير رزق دمعه يسيح في جض وأنين زايد يتقلب كشكل التماسيح وصايم عن العيش والزايد. جابت له شيحة طعام عصمية أبا الزاد يا أخي ما دقوش قالش للزاد يا بني قالش للزاد يا بني يا بنت نفسي ما قبله جي. علي البلد حتى موزات علي البلد حتى موزات. أبوك كان زعيم الجبل أنا بمد إيدي على الزاد أشوف العبد قاعد جبلي بشوف الولد عالصيني شيل الزاد يا نور عيوني. أبوك مبلى يا صبي اتبليت ووعت لأمي. قالت ايه ما جرى معاك انت وهو ايه اللي رأيته منه؟ قال لها يا ابنتي كل يوم اجي اضربه دراعي يفضل زي ما هو ما اقدرش انزله عليه هو وعيله كذلك يبقى مالكني ويجي يضربني بعد كده ايده تتحاش وحده ولا انا ولا هو قادرين نزحزح بعض. قالت طيب بكره خدني وراك وان شاء الله المعين مولاك وانا عشمانه ان شاء الله الظهر هيساعد معك. هذا ما كان من الامير رزق من امر الامير رزق وابنته. واما ما كان من امر الامير ابو زيد لما روح لوالدته برضو التاني بيت ما نمشي دلقان والهم زايد جسم ضرب ميت نمشي صايم عن العيش وزايد. قالت له أمه مالك يا أخوي نور العين يا لون أسمر زبيبي في جسمك وعي النار والعين بتجد لي قوي يا حبيبي. قال لها قلبي بيهد ابني يا مايا والحمل ميل اوريلك اللي تعبني حرب البطل والذنيل يا مايا ادي اضرب ويموت القى دراعي قاعد مكانه ابدا شفتني الا مموت وسيف اشتغل كلمه. قال لها يما انا حربت عطوان العقيلي وجايل وجاسر وداغر وجسار وقتلتهم كلهم، ما شفتش حرب زي حربي مع الراجل ده. كل ما أدوخه وآجي أضربه بسيفي ولا أضربه بالحربة بتاعتي ألاقي إيدي تقف، وهو كمان كل ما يجي يتمكن مني ويجي شيء علي الحربة بتاعته إيده تقف. أنا فعلا يعني الأمور دي عجيبة بالنسبة لي، وعايز أقول لك حاجة، بيمين ما فيه فارس زي هذا الفارس، وياريتك يما أنت اتجوزت الراجل ده زمان وجبتيني ابن منه. قالت له يا ابني ما أنت على كل حال يعني سيد القبائل وفارس الشجعان، وما حكيت لهوش أن الراجل ده أبوه فعلا، وأنه ده السبب أنهم مش قادرين يقتلوا بعض. ولحد ما نلتقي حنعرف إيه باقي الحكاية اللي دارت بين رزق بن نايل وأبو زيد الهلالي ابنه، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.